مفيش ايه؟ مفيش شفعة. قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. واللي بمعنى المطل، مطل الغني ايه؟ ظلم. لي الواجد معنى مطله، لي الواجد يبقى غير الواجد ايه؟ لا يشتكى ولا يرفع عليه قضية في المحاكم ولا حاجة، انه مش ايه؟ مش واجد. ده مفهوم الايه؟ الصفة. ده مفهوم الصفة. والصفة قلنا ابلغ واعم من ان تكون الصفة اللي هي في الايه؟ اللي هي في النحو. يبقى سواء مطلق القيد، يبقى هذا مفهوم الصفة. مفهوم الشرط هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. يبقى مفهوم الصفة دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء الايه؟ الوصف. مفهوم الشرط دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط، يعني ان التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط وعدم الحكم عند عدم الايه؟ الشرط. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. زي ما قلنا الآية دلت على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الايه؟ الحرائر. لكن المفهوم المخالف هو عدم إباحة نكاح، الحكم يترتب عليه عند وجوده وبينتفي عنده عند ايه؟ عند عدمه. يبقى شرط نكاح الأمة المؤمنة العجز عن مهر الايه؟ الحرة. يبقى القادر على مهر الحرة لا يجوز أن ينكح الأمة ايه؟ المؤمنة. قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، في المطلقات، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن ايه؟ حملهن. يبقى الآية أوجبت للمطلقة النفقة إذا كانت ايه؟ حاملة. يبقى إذا لم تكن حاملة يبقى ملاش ايه؟ ملاش نفقة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. يبقى ايه؟ إذا لم تطب المرأة نفسا لزوجها عن شيء من مالها يبقى لا يجوز له ايه؟ أن يأكله. لا يجوز للرجل أن يأكل من مال امرأته سواء من مهرها الذي أعطاها إياه أو من غيره إلا أن تطيب نفسها ايه به. فإذا لم تكن نفس المرأة طيبة لا يجوز لزوجها أن ايه؟ أن يأكل من ماله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عنها. أفاد الحديث أن الواهب حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. وطبعا هذا الحديث عايز يحقق هل هو صحيح أم لا. وبعدين معروف أننا نهينا عن الرجوع في الإيه؟ نهينا عن الرجوع في الهبة. يبقى هذا الحديث تأخذ كمثال فقط بغض النظر عن صحته ايه وعدم صحته. افاد الحديث ان الواهب حق الرجوع في هبته اذا لم يكن قد اخذ عوضا عنها. والمفهوم المخالف ليس له الرجوع اذا اخذ ايه؟ عوضا عنها. مفهوم الغاية، مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الايه؟ بعد الغاية. قال الله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد. لغاية امتى؟ حتى، دي الغاية، حتى تنكح زوجا ايه؟ غيره. فإذا الرجل طلق امرأته ثلاثا ولم تنكح زوجا غيره يبقى ايه؟ لا يجوز له أن يراجعها. وكذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا، لغاية امتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجر. يبقى إذا تبين امتنع الايه؟ الأكل والشرب. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى، ولا تقنون حتى يطهر. فإذا تطهرنا يبقى الغاية حتى يطهر، يبقى الاعتزال لغاية يطهر. إن تطهرنا انتفى الايه؟ خلاص انتفى الحكم. وفقاتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى تمته حتى تفيئة. فأت خلص الايه؟ خلص القتال. ده مفهوم الايه؟ الغاية. مفهوم العدد

لإيجادها أولا وشرعت الأحكام للمحافظة عليها ثانيا. فالدين شرع لإيجاده، الإيمان بأركانه، وأركانه هي الشهادتان ولوازمهما والعقائد الأخرى كالإيمان بالبعث والحساب وأصول العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فبهذه الأمور يوجد الدين وتستقيم أمور الناس وأحوالهم ويقوم المجتمع على أساس قوي متين. طيب كيف نحافظ على الدين؟ شرع الإسلام للمحافظة على الدين الدعوة، قال ادعوا إلى سبيل ربك، الدعوة إلى الدين، وشرع رد الاعتداء، اعتداء المنظمة من يريد إبطال الدين ومحو معالمه، وشرع عقوبة من يرتد عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه، ومنع من يشكك الناس في عقيدتهم، ومنع الإفتاء بالباطل أو بتحريف الأحكام ونحو ذلك. يبقى إذن الدين الشريعة شرعت ما يجده وشرعت ما إيه؟ ما يحفظ. الضرورة الثانية هي النفس، وخلي بالك خدم الدين على الإيه؟ على النفس، لأن الدين أهم من الإيه؟ من النفس. النفس بلا دين لا قيمة لها، والنفس شرع لإيجادها الزواج، أمر الله بالإيه؟ بالنكاح من أجل النسل، وشرع لحفظها وجوب تناول ما بها قوامها من طعام وشراب ومعاقبة من يعتدي عليها وتحريم تعريضها للهلكة، زي ما شرحنا في سورة البقرة في آية المحرمات، وعرفنا متى يكون الأكل إيه؟ واجبا. قلنا الأكل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون إيه؟ مباحا. عرفنا ان الاكل يكون واجب ولو من الحرام اذا خاف الانسان على نفسه الايه؟ الهلاك. العقل وهبه الله للناس في فهم فهم في اصله سواء، العقل وهبه الله للناس فهم في اصله سواء، وشرع لحفظه تحريم ما يفسده من كل مسكر وعقوبة من يتناول مسكرات المخدرات التي تعتدي على العقل. الناس شرع لإيجاده الزواج الشرعي، وشرع لحفظ وعدم اختلاط تحريم الزنا وعقوبة الزنا وتحريم القذف ومعاقبة القاذفين وتحريم الإجهاض ومنع الحمل إلا للضرورة. المال شرع لإيجاد إباحة المعاملات المختلفة ووجوب السعي طلبا للرزق، وشرع المحافظة عليه تحريم السرقة وحد السارق وتحريم إتلاف مال الغير وتضمين ما يتلفه والحجر على السفيه والمجنون. دي اسماء الضروريات الايه؟ الخمس، ما شرع لإيجادها وما شرع لايه؟ لحفظه. اما الحاجيات فهي الامور التي يحتاج اليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم، واذا فاتت لا يختل نظام الحياة، ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق. يبقى الضروريات لا تستقيم الحياة بايه؟ بدونها. الضروريات لا تستقيم الحياة بدونها. الحاجيات الحياة تستقيم بس تبقى ايه؟ عسرة، تبقى عسرة فيها حرج وفيها مشقة. والحاجيات كلها ترجع الى رفع الحرج على الناس، وقد جاءت الشريعة بالاحكام المختلفة لتحقيق هذا الغرض. ففي العبادات شرعت الرخص دفعا للحرج، ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. ايوه فالصيام للمريض والمسافر يوقعهما في الايه؟ في الحرج، رخص لهما في الايه؟ في الفطر. المريض مش قادر يقف في الصلاه، رخص له ان ايه؟ ان يصلي. التيمم عند فقد الماء، الاتجاه لغير القبله في السفينه او في الطياره، ده كله عشان رفع الايه؟ الحرج. ده في العبادات. في المعاملات شرعت انواع المعاملات استثناء من القواعد العامه، زي ما مر معانا السلم اصله جائز ولا مش جائز؟ اصله ايه؟ اصله مش جائز. ليه؟ لانه بيع معدوم، لانه بيع ايه؟ معدوم، بس رخص فيه الايه؟ للحاجة. الاستصناع الاصل فيه انه بيع معدوم بس رخص فيه الايه؟ للحاجه. الايجارات، المزارعه، وشرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة. اثنين ازواج كل يوم خناق، كل يوم غضبان، ما بتقعدش عند جوزها قد ما تقعد عند ابوها، يبقى خلاص نفكهم من بعضهم عشان يرتاحوا.